بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا بصدد ذكر أسباب عذاب القبر، وقد ذكرنا من هذه الأسباب 11 سببا، والليلة نكمل إن شاء الله. السبب 12 من أسباب عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، حبس الحيوان وتعذيبه. حبس الحيوان وتعذيبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. ارحم من في الأرض يرحمك يرحمك من في السماء. وورد الحديث أيضا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمة الله عز وجل للرحماء، كما في الحديث الثالث: إن الله رحيم يضع رحمته على الرحماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليست الرحمة أن يرحم الإنسان ولده مثلا أو نحو ذلك، بل الرحمة لعامة الخلق، مسلمهم وكافرهم، حتى الحيوانات. ديننا دين الرحمة، ولذلك الذي يعذب الحيوان يعرض نفسه لعذاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار، وذلك في رحلة المعراج، عرضت، أو في حديث الكسوف: عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه مسلم. عرضت علي النار، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار. قال: فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل، رأى هذه المرأة تعذب، روحها تعذب، مصورة، تعذب في هرة لها. ماذا فعلت؟ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أي من هوام الأرض. وإذا كان هذا العذاب يصيب من عذب هرة، فكيف بمن عذب البشر؟ وكيف بمن يؤذي المؤمنين ويسفك دماءهم ويتهاون في ذلك؟ إذا كان العذاب يكون لامرأة في هرة، قطة، والمؤمن ليس شيء أعلى عند الله منه، وزوال الكعبة أهون على الله من قتل امرئ مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي بغير حق. فلذا علينا أحبتي أن نتجنب إيذاء الناس، ونتجنب إيذاء الحيوانات، حتى لا نعرض أنفسنا لعذاب الله. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيهقي رحمه الله: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الخسوف من يجر قصبه في النار، هتيجي دلوقتي هنفصلها، ومن يعذب في السرقة ستأتي أيضا، والمرأة التي كانت تعذب في الهرة، وقد صاروا في قبورهم رميما في أعين أهل زمانه، ولم ير من صلى معه من ذلك ما رأى. يعني هذه كانت خصيصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. السبب 14: الدين. الدين، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، كما يقول العلماء. ولذا لا يلجأ المسلم إلى الاستدانة إلا حينما يكون فعلا يحتاجها، وليس كما يستسهل بعض الناس، يريد أن يوسع على نفسه مثلا، أو يرفه على أولاده فيستدين، وربما لا يستطيع أن يسدد ذلك الدين بعد ذلك. فإذا كان الإنسان يحتاج فعلا وينوي السداد ويستطيع، فإن شاء الله الأمر يكون يسيرا. كيف يعذب الميت في القبر بسبب الدين؟ الميت يحبس في قبره عن النعيم بسبب الدين، ولذا يجب على المسلم أن يرد إلى الناس حقوقهم قبل أن يترك الدنيا. بل ومن السنة إذا كان الإنسان لديه أشياء يريد أن يوصي فيها، أراد سفرا مثلا أو غير ذلك، قبل أن يسافر عليه أن يوكل من يسدد عنه ويكتب هذه الحقوق ويوصي بذلك. اسمعوا معي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه، يعني حنطناه العطر اللي هو الحنوط، مش التحنيط بتاع الفراعنة، العطر اللي هو الحنوط الذي يوضع على الميت، وكفناه، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخط خطا، يعني للصلاة كأنه يسوي الصفوف مثلا أو الخط الذي سيصلي الصحابة خلفه، ثم قال، يعني عندما تهيأ للصلاة سأل: هل عليه دين؟ قلنا نعم. قال: صلوا على صاحبكم. امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، لماذا؟ أنا عارف أن عليه دين، لماذا امتنع عن الصلاة؟ لأن الإمام وأهل العلم والفضل يشرع لهم ترك الصلاة على أصحاب المعاصي وأصحاب التقصير والتفريط، كمن قتل نفسه مثلا، أو الذي مات في حد من الحدود، مات مرجوما مثلا أو نحو ذلك، حتى يكون زجرا لأمثاله عن أن يفعلوا مثله، حتى يكون في ذلك زجر لأمثاله على أن يفعلوا مثل هذا الفعل. وإلا لو مثلا الإمام وأهل العلم والأصحاب الفضل لو صلوا على السارق مثلا أو على كذا أو الذي رمى نفسه من فوق جبل المنتحر مثلا، هم ليسوا بكفار، ماتوا مسلمين طالما لم يتضمن فعلهم كفرا، لكن لو الناس يرون ذلك خلاص كل واحد يسرق أو يعمل ويموت كده والناس أهل العلم تصلي عليه وتدعو له، لا. ولكن لو صلى عليه في باطن، يعني بعيد عن الناس يدعو له ونحو ذلك، فهذا خير كما قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قلنا نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، دينه علي. شوف تلمح في كلام أبو قتادة إيه؟ رحمة. المجتمع الذي تسوده الرحمة والمحبة، وليس مثلا أن الإنسان يريد للعصاة أن يصطلوا بنار جهنم، يقول لك فلان الله يقحمه ولا ربنا يحرقه في جهنم ولا كذا، من المسلمين ربما يكون صاحب معصية ونحو ذلك، أو يجي يقول لك مثلا فلان ده اللي بيشرب سجائر أو مخدرات ادعي عليه ربنا طب ما تدعو له بالرحمة، ما تدعو له بالهداية، كما مر بعض الناس على رجل من السلف وقد رأى أناسا معهم الزمر والطبل ونحو ذلك، شوية الشباب بيغنوا بيطبلوا بتاع، فطلبوا منه أن يدعو عليهم، فقال: اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. دعوة عجيبة صح؟ فلما سألوه قالوا: هو لا يفرحهم في الآخرة إلا بعد أن يعفو عنه، فكأنه يدعو لهم بالتوبة والإنابة والهداية. الرحمة للناس، أن يكون في قلوبنا رحمة، ليس لأنني أصلي مثلا أو أنا ملتزم أو من أحفظ القرآن أو كذا أنظر إلى الناس فأحتقرهم، هذا مدخن وهذا كذا. طيب كذلك كنتم من قبل، ونحن قبل الالتزام كيف كنا، وأنت هل تضمن أن تستمر على هذا الالتزام وهذه الهداية؟ ممكن تنقلب وتنتكس. فهذا العاصي يحتاج من يرحمه ويأخذ بيده، ويحتاج من يتلطف معه ويرفق به، وفي المسلمين خير، ما من مسلم إلا وفيه خير، الخير في الأمة وفي المسلمين، لكن نحتاج أن نبحث عن جوانب الخير في الناس، ونحتاج أن نأخذ بأيدي الناس إلى طاعة الله، وألا نتعالى على الناس ولا نتكبر على الناس، بل نحبهم ونتودد إليهم ونداوي ما عندهم من الآفات والأمراض، وهذا كله في ميزان الحسنات. فانظر لرحمة أبي قتادة لما رأى ثواب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سيفوت هذا الرجل، فقال: يا رسول الله، دينه علي. فقال: هما عليك. شوف برضو النبي صلى الله عليه وسلم مش موضوع برضو يعني رحمة بالميت وخلاص، طب ما هو برضو صاحب الفلوس، ما ايه ها صاحب الفلوس صاحب الدين، ايوة ما هو برضو صاحب حق. زي واحد يقول لك: يا ايه البشاعة دي، اللي يسرق ايده تتقطع، طب ازاي يعني الرجل يعيش من كذا، او مثلا اللي يقتل مثلا يقتل القصاص، طب ايه يعني نقتل، طب ما تبص للي مين المقتول، وتخيل هو لو منك مثلا او من اسرته، فانت بقى عندك رحمه قوي على اللي هيقام عليه الحد، وناسي اللي ايه اللي هو صاحب الحق. لا، الإسلام لسنا أرحم من الله سبحانه، الإسلام يراعي هذه الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة هذا الصحابي في قلبه رحمة، نعم، ولكن نريد حفظ حق الرجل، فقال هما عليك وبرء الميت، أو يبرئ، يعني أنت تبرئ الميت أو برئ الميت، يبرأ الميت منهما. قال نعم، فصلى عليه. مين اللي صلى على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الرجل الميت. ثم لقياه في الغد، لقي أبا قتادة، فقال ما فعل الديناران؟ كان ممكن إيه؟ خلاص بقى، بس دي حقوق، طالما أنت تكفلت بحاجة أدي حق. يعني ربما يدخل الإنسان النار في دينار وفي درهم وفي أقل، جنيه خدته من واحد واخد بالك لم ترده إليه، أو أقل من ذلك. لا تتهاون، لا تستهن بحقوق الناس. حق الله قد يعفو سبحانه، لكن حق الناس لابد أن يصل إليه ولو كان قليلا. قال ما فعل الديناران؟ فقال يا رسول الله إنما مات أمس. مش بنقول إحنا كده؟ مش لسه مبارح؟ إنما مات أمس. ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران؟ بربينا النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بحقوق الناس. فقال يا رسول الله قد قضيتهما. فقال الآن، تخيل، قال إيه؟ بردت عليه جلده، أو بردت عليه جلده. تعرف يعني إيه؟ يعني كأنه كان محبوسا عن النعيم، وكأنه كان في عذاب حتى قضي عنه الإيه؟ الدين. والحديث صحيح. حديث آخر عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، اللي هي الكام؟ 300 درهم. قال فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه، إن أخاك محبوس بدينه. في بعض الأحاديث إنه مأسور بدينه عن الجنة، إنه إيه؟ مأسور من الأسر بدينه عن الجنة. قال فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ليست لها بينة، وليست لها بينة، معاش ورق أو كده. قال أعطها فإنها محقة، وفي رواية أعطها فإنها صادقة. حديث ثالث، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برجل عليه دين قال بأصابعه 3 دينارات، قال 3 كيات. كيات جمع كية، والكي يكون بالإيه؟ بالنار. فلا يتساهل الإنسان في أمر الدين ابتداء، لا يستدين إلا إذا كان فعلا يحتاج وهناك حاجة فعلا ملحة لذلك، ثم يشهد ثم يكتب ذلك، ثم إن لم يكن هناك سداد أو نحو ذلك فيحاول أن يستعين بإخوانه المسلمين، وإن كان صادقا في الأداء وكان ينوي فعلا أن يرد ذلك فالله عز وجل يسد عنه إن شاء الله، حتى إن لم يكن يجد شيئا، وإن كان حتى يوم القيامة الله عز وجل يسد عنه. حديث آخر، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يوما ويسأل الصحابة أها هنا من آل فلان أحد، يعني مثلا أسرة فلان في حد موجود منها، إن فلانا واحد منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، يعني إذا كانوا يدفعوا له فدية يعني، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. يعني لو هم سدوا الدين يبقى يكنوا إيه؟ فدوه من عذاب الله، لو تركوا كأنهم أسلموه إلى إيه؟ قال فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. قال لك أول ما سمعوا كده وقربنا بيتعذب ومحبوس كله قام إيه؟ ها يجمعوا شوف عليه قد إيه وسدوا عنه، قضوا عنه ذلك الدين. السبب 14، الغلول من الغنيمة. إيه الغلول؟ الأخذ من إيه الغنيمة؟ طيب الواحد يقول لك ده حصل كذا كذا في شارع، عركة ولا حاجة، والمهم ضربنا الناس وبقت بيتهم غنيمة مثلا، خد بالك ينفع بيتهم يبقى غنيمة؟ يقول لك ده نصارى كفار ولا محل ذهب ولا حاجة، تبقى غنيمة؟ يبقى سرقة، ليست غنيمة. الغنيمة المال الذي يؤخذ من العدو في الحرب، والفيء مال يؤخذ من العدو لكن بغير حرب، الأعداء سمعوا بجيش المسلمين ففروا مثلا ونحو ذلك، فهذا يسمى الفيء. مع أننا نبغض الكفار في الله، لأن الله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيه؟ يودون من حد الله ورسوله، هم في حد والله ورسوله في حد، ما أقولوش كل سنة طيب على الكفر اللي هو فيه، لأنه بيدعي أن الله مات تعالى الله عن ذلك ثم قام، أهني على إيه؟ إن أنت لو هنيته أنه شرب كوباية خمرة يبقى حرام عليك، عشان بتهني على معصية، كيف تهنيه على الكفر؟ لا يجوز هذا باتفاق المسلمين، ليس فيها خلاف كما يكذب البعض. ولا يحتج علينا بأن فلان يفعل وفلان، الدين ليس يؤخذ كذلك، بل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم، أمور واضحة. مع أننا أيضا نبغضهم في الله ولا نحبهم، لكن نحب لهم الخير، ندعوهم إلى الله، نعاملهم معاملة حسنة لنحببهم في الإسلام، لا نظلمهم، لا نعتدي عليهم، هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. ففرق بين الغنيمة وبين أموال الناس حتى ولو كانوا غير مسلمين، يبقى فهمنا الغنيمة يعني إيه، والغلول من الغنيمة أن يأخذ منها قبل التقسيم. يعني مثلا المجاهدين في سوريا مثلا فتحوا بلدة من البلاد مثلا وحرروا المسلمين فيها وكانوا سببا في صيانة الأعراض، بعض الجنود المجرمين مثلا بشار وجنوده تركوا دبابات، تركوا أسلحة، تركوا كذا، هذه تسمى غنائم ترد للمسلمين. أما توزع على المجاهدين أو لا، هذا محل اجتهاد بين العلماء، لأن المجاهدون لم يدفعوا شيئا بل يدفع لهم المال ويؤتى لهم بالسلاح. فرق بين هذا وبين الجهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي المجاهد بسلاحه ودبته وكذا، فالأمر مختلف، يعني فيها كلام بين أهل العلم، ليس هذا مجال التفصيل. لكن نقول هذه الغنيمة لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا، نسأل أن ينصر المسلمين في سوريا وأن يعجل لهم بالفرج وأن يرفع عنهم الكرب وعن سائر المسلمين. لا تنسوا إخوانكم هناك من الدعاء ومن المساعدة بالنفس والمال، يعني في جو الشتاء البرد شديد جدا هناك، وفي أماكن كثيرة يسقط عليها ثلج، وربما يوجد أطفال ليس لهم مأوى ولا كساء، يعني نحاول أن نتعاون في إيصال الخير للمسلمين، وحملة أمة واحدة يعني من أحب أن يتواصل توصل الأشياء إلى هناك بحمد الله تعالى. يعني من عنده أكسية زائدة، من عنده أموال يستطيع تبرع بها، من عنده ملابس، كل هذا إن شاء الله يصل بإذن الله تعالى، نسأل أن ينصر الإسلام والمسلمين. هذا الإنسان الذي يغل من الغنيمة قبل قسمتها يعذب في القبر. اسمع هذا الحديث، في رجل كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من مواليه، يعني كان من الخدم، يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل إنسان معرض للخطأ، وليس هو صحابي فهو معصوم، بل حتى الصحابة ليسوا معصومين. فغل شملة، إيه الشملة؟ لا مش الغطر، الشملة كساء يتلفف به ويتغطى به، ممكن نسميه إيه؟ زي العباية كده، العباية اللي انت بتحط ديك فيها دي، غل شملة. فلما أثنى الناس عليه ونحو ذلك، يعني هنيئا له الجنة وكذا، فقال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم قبل ما تتقسم لتشتعل عليه نارا، أي في قبره لتشتعل عليه، شو التأكيد باللام، لتشتعل عليه نارا. عمل سيء يعذب عليه الإنسان في القبر. لما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، شراك يعني لا مش حذاء، شراك، شراك النعل اللي هو السير الذي يربط به النعل زي رباط في أيامنا دلوقتي، يساوي كام؟ ولا حاجة. جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له دول أنا خدتهم منين؟ من الغنام. قال شراك من نار، يعني يعذب به فين؟ في القبر، أو شراكين من نار، والحديث متفق عليه. انظر، وقال ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك كان على إيه؟ ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. ثقل يعني بقى الخادم أو العبد بيبقى على إيه؟ واقف على إيه؟ على إيه يعني؟ بيبقى على المتاع، الرحل بتاعه، على الثياب، على كذا، المتاع بتاعه. كان على ثقل النبي، يبقى ثقل يعني إيه؟ المتاع. رجل يقال له كركرة، اسمه كذا، فمات. كركرة ده مات، العبد ده مات، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو في النار. ده غيب لا يعلمه إلا بوحي، قال هو في النار. خيل واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معاه وكان في جيشه، ومع ذلك الرسول يقول هو فين؟ هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه، شوفوا إيه السبب، فوجدوا عباءة قد غلها. خد من الغنيمة إيه؟ إيه عباءة يعني 10 جنيه، 20 جنيه، 100 جنيه؟ لا يستسهل الإنسان المعصية. عشان كده قلت لكم الإنسان بقدر ما يعظم المعصية تصغر وتهون وتكون المغفرة قريبة، بقدر ما يستسهل الإنسان المعصية فيها إيه يعني؟ ما كل الشباب كده، وأنا أول واحد أشرب مش عارف إيه، ولا أول واحد لا، أنت كيف تكون هذه الجرأة عندك على المعاصي؟ ينبغي أن يكون الإنسان منكسرا لربه سبحانه، يعني يشعر بعظم ما فعل من المعاصي وتقصيره وتفريطه، وليس أن يتفخر ويتباهى. ذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. والحديث رواه البخاري. إذن الغلول من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، سبب من أسباب عذاب القبر، نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله من عذاب القبر. السبب 15، الإعراض عن ذكر الله. الإعراض عن ذكر الله، قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري، كمل، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري، ما المراد بالإعراض عن الذكر؟ يعني إيه أعرض عن ذكري؟ ما إيه؟ يعني واحد ما يقولش أذكار الصباح وكده معيشة ضنكة؟ آه طبعا، ليه بس بالراحة؟ الآية طب ما نفهمها الأول. من أعرض عن ونحشره يوم القيامة، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك في العذاب عشان ما قالش أذكار الصباح؟ لا. من أعرض عن ذكري يعني على وجه الإنكار له والكفر به، كالكفار يعرضون عن القرآن، عن الذكر، لا يؤمنون به، لا يعتقدون أنه من عند الله، ونحو ذلك من العقائد الكفرية. من أعرض عن ذكري على وجه الإنكار له والكفر به، إيه العقوبة؟ فإن له معيشة ضنكا. إيه بقى المعيشة الضنك؟ قلتها بالكذا، فإن له معيشة ضنكا، إيه هي؟ شو بتنسوا؟ عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية في حديث سنده جيد، وثبت ذلك التفسير أيضا عن بعض الصحابة، عن أكثر من صحابة، أن المعيشة الضنك يقصد بها إيه؟ طب مش ممكن تبقى معيشة ضنك عموما في الدنيا وفي القبر؟ آه ممكن. من العلماء قال كابن القيم فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، يبقى عذاب القبر جزء من الإيه؟ معيشة الضنك، لكن هي أشمل وأعم. ولذلك تجد الكافر يعيش في ضنك وكرب وشدة وضيق وهم وغم وحسرة. هتقول لي لا بقى الكلام ده مش صحيح، لأن الكفار مزقططين وفرحانين، ومين اللي قال لك كده؟ السعادة سعادة القلب وليست متع الجسد. هم لا يستطيعون، أو أغلبهم لا يستطيع أن يعيش بغير مخدرات ولا بغير خمور. ليه؟ لأنه لو أفاق يتعذب، لا يستطيع أن يواجه الواقع، فيريد أن يغيب عن الواقع، يبقى طول النهار في شغله مثلا، ولما يفوق يجي بالليل يشرب ويسكر وهكذا كالدابة. لأننا نصدق الله، تصدق ربنا، الله يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى أي كافر تنطبق عليه الآية، في الدنيا يعيش في الضنك والضيق والشدة والكرب والهم، وفي القبر كذلك وفي الآخرة كذلك. وبقدر ابتعاد المسلم عن الدين بقى، دي اللي عايزين نقولها، بقدر تفريطه في الدين ربما يجد من الكرب والشدة والبؤس ما يجد. كلما اقترب الإنسان من الدين وكلما اقترب من الله يجد السعادة والأنس بالله سبحانه وتعالى، ابتعد يشعر بالضيق. حتى الإنسان يشعر منا بذلك إذا نام مثلا مرة وبغير إرادة عن صلاة الفجر، يصحى في اليوم يلاقي نفسه إيه؟ مخنوق ومهموم ومتضايق، ده بس غصب عنه، وبالك بقى اللي كل يوم ما بيصليش الفجر وبيتعمد، ده أمر خطير. لذلك نقول هذا يشمل نعم عذاب القبر، وقد يكون عاما كما قال الإمام ابن القيم، فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. لأنه عمي في الدنيا عن إيه؟ عن ذكر الله، فيجازى أن يحشر يوم القيامة أعمى. لذلك نقول الآية عامة فيما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام، والتي هي عذاب معجل، ثم ما يكون في القبر، ثم ما يكون في الآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى، بيسأل، وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك في العذاب. من أسباب عذاب القبر أيضا رقم كام 16، النياحة على الميت. ممكن نختم بها ونكمل في الأسبوع القادم. النياحة على الميت، نياحة يعني إيه؟ ها؟ الصوت الذي يكون من النساء على من مات، النياحة على الميت. هل يشرع للإنسان أن يبكي إذا مات له ميت ولا نمنع من البكاء؟ لا يشرع، إن العين لا تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن القلب، لكن الممنوع إيه؟ النياحة أو شق الجيوب، الملابس، الثياب يعني، أو نشر الشعر، وضع التراب على الرأس مثلا ونحو ذلك، أو لطم الخدود، وما يكون من اعتراض وتسخط ونحو ذلك، هذا كله حرام بل من الكبائر والعياذ بالله تعالى. ويجي بعض النساء عند الشيخ في الجامعة تقول له أنا عايزك تردي لي ديني يا عم الشيخ. ليه يا ستي؟ تقول له أصل أنا إيه؟ أصل أنا صوتت أو أنا عمق. ما فيش حاجة اسمها تردي لي ديني يا عم الشيخ. خلاص، هي أنت أذنبتي، يبقى تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفري، والله عز وجل غفور رحيم. لكن الطقوس اللي الناس عودت عليها، طب هاتي 10 جنيه ولا بتاع 50 جنيه وخلاص، يروحي خلاص رديت لك دينك، إيه وإحنا كهنوت؟ لأن النصارى مثلا يقول له ايه، يروح يعترف وانا عملت كذا وكذا وكذا، خلاص يحط يده عليه كده وبتاع كده، ايه ده؟ يتوب العبد بينه وبين، لكن لو هناك حد شرعي او شيء يريد ان يستفسر لا مانع. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي النهارده ما شاء الله بحراره، ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. متفق عليه. ان الميت ايه؟ احفظ الادله عشان تنشر في الناس، عشان تعرف الناس ونعرف أهلين عشان ما نقعش في المخالفة. إن الميت يعذب بإيه؟ ببكاء أهلي عليه. حديث متفق عليه. تقول لي أنت لسه قال من شوية البكاء إيه؟ يجوز. طب إزاي؟ هنشوف دلوقتي. الرواية الثانية هتوضح أكتر. إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. ها؟ ببعض، ليس بإيه؟ بكل. البكاء الذي ليس معه صوت، ليس فيه نياحة، هذا لا عذاب عليه. أما بكاء ونوح ونواح ولطم للخدود وشق للجيوب ونحو ذلك، هذا الذي يكون فيه العذاب. وما ذنب الميت؟ ما ذنب الميت؟ مش الميت مات هو اللي ناح؟ طب لماذا يعذب؟ ها؟ بيرضى الفعل. نعم، هذا يكون لمن، أو قبل موضوع يرضى كمان، في ناس بتوصي بالنياح. لا مش موصاش، ده وصى ان هم ينوحوا عليه عشان ما حموت في طيس انا. لازم الناس، ايوه كده، في بعض القرى في الصعيد يعني ما يموت فلان الدنيا كلها لازم تتقلب، يعني ما يتعديش كده، وبيعملوها كمان ايه يعني مساعده، لا في بالايجار وفي مساعده مجاملات، هي جات لي ونقعد كم صوت لازم ايه بالظبط بالظبط. ففي ناس اخد بالك بتوصي بهذا المنكر. شوف العرب في الجاهليه، واحد منهم بيقول ايه، اذا انا مت فانعيني بما انا اهله. النعي كانوا يقفوا يقولوا فلان ابن فلان مات، عظيم مش عارف مين، كبير كذا وكذا، يقعد يمدح ويذكر اشياء يفاخر بها، اخد بالك، على مجامع الطرق عشان الناس تسمع، اخد بالك، زي ما بيحصل دلوقتي، فلان فلان الفلاني وابن مش عارف مين وابو مش عارف مين وابن المهندس وابن الطبيب ووالد. ما تقول يا عم فلان مات وخلاص، هقول اهو، عايز تبين بعض المعلومات للناس تعرف فلان ما فيش، لكن التفاخر في الاعلان هذا الممنوع، هذا النعي منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون على سبيل التفاخر، لكن لو كان لإعلام الناس وإخبار الناس لا مانع. يبقى إذا أنا مت فنعيني أو فيه والنعش يعدي على الدم تقريبا حاجة زي كده. إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، يعني ما تسيبيش كده الموضوع يعدي، لا اطلعي وتكلمي وقولي شعر وبتاع. ها وإيه كمان؟ وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني كمان إيه أقطع هدومها. شوف ده كان عندهم في الجاهلية، فالإسلام نهى عن ذلك. الميت يعذب في قبره في الحديث مسلم بما نيح عليه، بما نيح من النياحة، يعني هذا العذاب نقول لمن أوصى بذلك رقم واحد، أو علم أن أهله يفعلون ذلك وإيه ولم يوصي ألا يفعله، معنى كده لم يوصي له أهله بترك ذلك مع علمه أنهم سيفعلون. لذلك اكتب وصيتك من الآن، اكتب الوصية واكتب ما عليك من الحقوق وما للناس عندك، ووصهم بما تريد، ما تعملوش كذا وما تعملوش كذا. وصية جاهزة موجودة في المكتب، اشتري وصية واكتب عليها اسمك ودبس فيها ورقة بالأشياء الزيادة اللي انت عايز تضيفها عشان تبقى برأت ساحتك وبرأت ذمتك. والمقصود بالبكاء في الحديث كما ذكر العلماء هو النياحة المذكورة في الحديث الثاني، ليس مجرد البكاء. أو بعض العلماء يقول هذا العذاب ليس من قبيل عذاب القبر الذي يكون، لا تأذي حتى البكاء نفسه، كالإنسان عندما يتأذى بالروائح الكريهة، وده عذاب مش عذاب، معنى كده. بعض العلماء يحمل على هذا المعنى، هناك تفصيل جيد للشيخ ابن تيمية لمن أراد أن يعود إليه. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم، وبكى كذلك عند موت عمه عمه مين؟ حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن البكاء ليس فيه شيء، لكن الممنوع النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعر ووضع التراب على الرأس والتسخط والاعتراض ونحو ذلك. حديث أخير نختم به، بس قبل ما أقول الحديث لكم عندي بشرة. لو أعلن إعلان أنه ستوجد مسابقة من يدخل فيها ويفوز سيكون من أهل الله، أنا مش عايز أقول حيكون من أهل رئيس ولا بتاع الناس دلوقتي ما بتحبش بقى ولا رؤساء ولا حد، كله بقى يخاف. فلو قلنا سيكون من أهل الله، يبقى كيف يكون حرصك على ذلك؟ طريق تبدأه إن شاء الله من هذا الأسبوع وينتهي بك إلى الجنة، بل لا يتركك إذا دخلت الجنة حتى يرفع درجاتك في الجنة، تظل تقرأ وتقرأ وترتل، فإذا توقفت عند آخر آية تقف درجاتك في الجنة. حتى قال بعض العلماء عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، لأن قارئ القرآن يقال له اقرأ ورقة ورتل، إن منزلك أو منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل والفضل يتعدى إلى والديك، لو أنت كنت من الفائزين في هذه المسابقة يلبس الوالد تاجا، وكذلك الأم تاج يسمى تاج الوقار، اللؤلؤة فيه، تعرفين التاج بيبقى مثلا من ذهب أو من فضة في الدنيا، يعني بيبقى فيه إيه؟ أنهي الأغلى، التاج ولا اللؤلؤة؟ يا راجل تاج نفسه، ده حاجات زينة ليه. تخيل بقى التاج بتاع يوم القيامة ده اللؤلؤة فيه خير من الدنيا، ما التاج نفسه يبقى إيه؟ وعندما يخرج الإنسان من قبره يقابله القرآن، يقول له أنا صاحبك القرآن، فدي فرصة لنا جميعا يشفع له حتى يدخله الجنة. عشان كده سنبدأ إن شاء الله الأربعاء القادم مقرأة لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم هنا في المسجد يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، الكل يحضر. خلاص مش احنا تعامينا من الواقع اللي احنا عايشينه؟ مش خلاص اتخنقنا؟ مش صح؟ مش كلنا كده عايزين بقى قلوبنا تبدأ تلين كده تاني وتطرق؟ عايزين كلنا يعني نجتمع على مائدة القرآن، كلنا إن شاء الله نصلي العشاء هنا، ولو خدت ربع ساعة بس، تلت ساعة بس في الأسبوع، مش عايز منك أكتر من كده. هتلاقوا الإخوة المحافظين موجودين، وإن شاء الله كل أخ هيشوف هو حافظ قد إيه أو حافظ منين. اللي عايز يحفظ من ورا ماشي، اللي يحفظ من النص ماشي، من الأول ماشي، اللي يناسبك. ولو آية في الأسبوع بس ابدأ كان بعضهم يبدأ في حفظ القرآن فمات قبل أن يتم، فكان يدعو الله أن يتم له ذلك في الجنة، وبعضهم يدعو أن يتم ذلك له في القبر، يا رب كمل حفظ القرآن وأنا ميت. مش بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره، ولذا كان بعض السلف يدعو الله أن يصلي في قبره، حتى رآه بعضهم وهو يصلي. مش بعيد، فأنت بماذا تدعو؟ الجمعة اللي فاتت ولا مصلي الجمعة، الرجل اللي جنبي رجل عجوز أو كبير وهو ساجد، يا رب موتي من الجمعة، يا رب يا رب موتي من الجمعة، أنا سمعت. فرجل مرتب، أخذ بالك، أنا عايزها يوم جمعة، لأن اللي موتي من الجمعة إيه؟ يجار من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر. طبعا مش بطرس لموت من الجمعة يجار من عذاب القبر، لا، يكون إيه؟ مسلم، ويكون رجل يعني له عمل يرفعه لذلك. الحديث اللي عايز أقوله بعد كده، معنا قصة جميلة هتسمعوها في العرض عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي. من واحد اللي هو سيدنا النعمان بن بشير كان حاضر فين؟ ها، مين اللي أغمى عليه؟ عبد بن رواحة. ومين كانت جنبه فقعدت؟ مش بكاء بس، تقول واجب له. يعني واجب له زي أيامنا بقى دلوقتي، ايه يا جمل ويا سبع وكده، بتاعت الصعيدة ويا بعلي وكده، ياللي كنت بتوكلنا، ياللي مش عارف ايه هو، اين الله؟ ها فهي قعدت تقول واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق عبد الله بن رواحة بقى، لما فاق من الإغماء دي، قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. شوف التعذيب، هي تقول يا جبلي، يتقال له أنت كنت كذا، تعذيبه. ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. قال فلما مات لم تبكي عليه. التزام يا جماعة، الصحابي يسمع الحديث أو الصحابيات تسمع الحديث، خلاص انتهى، هو ده الالتزام، ما هو الشكل وخلاص، مش يسمع حديث وآية وآيات كتير وتلاقيه يطلع من هنا ولكنه ايه، لا، الالتزام اللي احنا نلتزم حدود الله سبحانه وتعالى، ده حلال ده حرام وهكذا. الصحابية قال لها انا هتعذب وده ممنوع وده كذا وده حصل معك، خلاص. فلما مات لم تبكي عليه، وهذا رواه البخاري، وورد هذا صريحا في حديث رواه الترمذي، ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب لا وسيدة أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه. يعني يلهزانه؟ لا، اللهز اللي هو ده كده، زي ما أنت قاعد جنب ابنك مثلا وعمل حاجة غلط، تقول له ينفع كده؟ أنا مش قلت لك؟ ها، عرفنا يزغده. الله ينور عليك. يلهزانه أهكذا كنت؟ نوع بقى من التقريع بقى والتوبين، انت كنت كده، يبقى انت الحق نفسك بوصيتك، علم الناس، اكتب ذلك حتى لا يقع المحظور. معنا خاتمة عجيبة جدا، يعني جاهز كده. اسباب عذاب اليوم اللي انا قلتها عشان الاخ اللي جاي متأخر، قلنا حبس الحيوان وتعذيبه، قلنا الدين، قلنا الغلول من الغنيمة، قلنا الإعراض عن ذكر الله، قلنا النياحة على الميت، وقفنا عندها. يبقى تاني التعذيب، الحبس عن تعذيب، الدين، الغلول من الغنيمة، الإعراض عن ذكر الله، النياحة على الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة السلام ما كنا نعمل من سوء، فإن الله عليم بما كنتم تعملون. أنا أريد أن أذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون في أمتي خلف وخلف ونفس، كما ذكر الشيخ الألباني في الحديث. قيل متى رسول الله؟ قال إذا مرت القيلان والعاد فاستحلت الخلود. وأذكر كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا أو مصابا قال أذنب ذنبا فقال اي ربي اصبت ذنبا او اصبت واخذ مغفره لي؟ فقال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويغفر به. فقلت العبد في المره الثالثه قال الله تعالى او كما قال العبد يعني يا ربي اصبت ذنبا او اصبت واخذ مغفره لي؟ فقال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويغفر به. فقلت العبد ثلاثه فليعمل عبدي ما شاء. أريد أن أقول الكل يعني إخواني من المغنيين فالله تعالى أن يفتح قلوبهم وأن يرزقهم من الخير وردا جميلا. يعني كلمة قال ابن القيم في تعليق على الحديث المر الذي ذكرته غالبا قال ولقد كتب الله تعالى المسخ على كل من أجمل تباعا منه فمن لم يتق في حال الدنيا مضيق في قلبه الولد. فأنا أريد أن أتذكر في مآل ويعني أنا سمعت من يسمعونه يعني تصرفت من السيئات وإذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه وإذا وضع عز وجل هذه يعني السيئات إلى حسنها. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. القيم أيضا في يعني هو يتحدث عن حسن خواتيم أن هناك رجلا قيل له قل لا إله إلا الله وهو على فراش الموت فكان يقول تا تن هو يعني يرنم سبحان الله العظيم بهذه الأدراس الموسيقية. فمن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. هو هذا الشاب مات في هذه الليلة وهو على صدر الراقصة والعياذ بالله. يعني هما لما قالوا له تعالى عشان تحضر معانا الحفل الشيخ قال لهم ازاي وانا ماليش في الحفلات دي وقعد ينصحهم ومن ضمن النصيحة قال لهم مش ممكن تكون دي اخر ليلة في حياته ممكن تكون اول ليلة ليه في القبر. جت كده كلمة كده عابرة وسبحان الله حصلت وهو على المسرح مع الرقاصة ورأسه على صدرها اتاه الموت ومات على هذه الحال. نسأل الله أن يغفر له ولجميع العصاة وأن يحسن ختامنا جميعا. هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.